بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كانت فتنة الخوارج وبدعتهم أول بدعة اعتقادية ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وكانت تتعلق بقضايا الإيمان، وكان اعتقاد الخوارج في ذلك أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. وقلنا بداية الفكرة عند الخوارج، بداية البدعة، كانت في تكفير علي بن أبي طالب من أجل قضية الحكم، عندما رفعوا شعار إن الحكم إلا لله، ثم قضية البراءة، وأنه إذا لم يتبرأ من نفسه وممن قبلوا التحكيم فهو كافر عندهم. وشرحنا هذا تاريخيا في المرة السابقة، مرتين سابقتين. قلنا الباب ده بيتضمن، باب مسائل إيمان الكفر يتضمن نوعين من المسائل، مسائل متعلقة بمسائل الدين والإيمان، من المسلم ومن الكافر ومن المنافق ومن الفاسق، وإيه حكم الفاسق في الدنيا وكذا في الآخرة، اللي هو المسائل النوع الثاني اللي هو مسائل الوعد والوعيد، مسائل الوعد والوعيد. ولذلك بيتقال هناك مرجئة ووعيدية. الوعيدية ليه؟ لأنهم اتفقوا اتجمعوا ليه؟ عشان الخوارج والمعتزلة إن اختلفوا في تسمية مرتكب الكبيرة في الدنيا إلا أنهم اتفقوا على وعيده في الآخرة بالنار. ومسألة الوعيد مرتبطة بمسائل الإيمان والكفر، وهي التي تكشف حقيقة الخلاف. يعني مسائل الوعيد توضح لنا قرب الخلاف مع مرجئة الفقهاء، شدة الخلاف مع الخوارج والمعتزلة، وقرب مذهب الخوارج والمعتزلة، شدة خطر غلاة المرجئة بأنواعهم. ممكن نشرح الثلاث كلمات دول المتعلقة ليه بيتحط مسائل الوعد والوعيد، مع ان دي من مسائل الإيمان باليوم الآخر، مش كده؟ لكنها مرتبطة بمسائل الإيمان والدين والكفر والنفاق. وإيه أهميتها هنا؟ إن بنقول إنها مرتبطة بها ارتباط وثيق بتوضح لنا حقيقة الخلاف. إحنا عندنا الخوارج أول فرقة خرجت تكفر مرتكب الكبيرة، ومنهم من يكفر مرتكب المعصية أو تارك الواجب. عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي من ترك شيئا منه فقد تركه بالكلية، من وقع فيما يخالفه فقد خالفه بالكلية. اللي هي المخالفة الكلية دي الكفر والشرك. المعتزلة كان قولهم أن أيضا الدين شيء واحد، أشمل الاعتقاد والنطق والعمل، وأن من تركه فقد ترك الدين كله، ترك شيئا منه فقد ترك الدين كله. بس هم فرقوا في اسم الفاسق مرتكب الكبيرة، لما لقوا ان في تفرقة في احكام الدين، وان الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من ارتكب الكبائر في عهده ولم يعامله معاملة الكفار، فاخترعوا حاجة اسمها المنزلة بين المنزلتين، اللي هو حقيقة الفسق عندهم عند المعتزلة. سموه فاسق زي ما اهل السنة بيسموا مرتكب الكبيرة ايه؟ فاسق. لكن ايه اللي كشف لنا ان عقيدة المعتزلة والخوارج زي بعض؟ والوعيد، المسألة الوعد والوعيد، ان اولا هم في مسائل في اسم الدين قالوا الفاسق فاقد لأصل الإيمان، ما عندوش شيء من الإيمان. أهل السنة بيقولوا إيمانه ايه؟ ناقص، عنده أصل الإيمان وليس عنده الكمال الواجب. عشان كده مهم قوي نعرف قضية زيادة الإيمان وإيه ونقصانه بالكمية والكيفية كما سنذكرها تفصيلا. فبنقول. وتاني حاجة ان هم قالوا ان مرتكب الكبيرة او الفاسق مخلد في النار. يبقى ما قالوا في الآخرة، ما قال المنزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين دي في الدنيا مسافة بين الإيمان والكفر، قالوا لا كافر ولا إيه ولا مؤمن، وفي نفس الوقت حكمه مخلد في النار. يبقى أنتم في الحقيقة قلتم زي قول الخوارج. فاللي عمل لنا توضيح لعقيدة المعتزلة في الفاسق اللي منزلة بين المنزلتين مسائل الوعيد، وتبين أنهم مخالفين لأهل السنة في قضية الفسق، لأن أهل السنة عندهم الفاسق الملي لا يخرج من أصل الإيمان ولا يخلد في النار بناء على ذلك. وكل ده مبني على مسألة زيادة الإيمان وإيه ونقصانه، إن في حاجة اسمها أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، وإن الإنسان عنده إيمان أصل الإيمان فقط يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، ودول آخر من يخرج من النار. وإثبات إن في ناس هتدخل النار ثم تخرج منها، ودي مبنية على زيادة الإيمان ونقصان. فمن هنا كان، وكذلك خطر المرجئة، خطر عقيدتهم ولاة المرجئة، وقرب الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء اللي كشف الأمر ده إيه برضو مسائل الوعد والوعيد. إحنا عندنا المرجئة أنواع، منهم الغلاة، غلاة المرجئة الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، معرفة لا إله إلا الله، أو الأشد يقول معرفة وجود الله. ومنهم من التزم أن إبليس مؤمن، لأن النصوص قاطعة في أن إبليس بعد ما ربنا وصفه بالكفر أبى واستكبر وكان من الكافرين وطرد، ظل يدعو ربه ويعرف ربه ويعرف أنه خلقه وأنه الذي يبعث الناس وأن هناك يوم يبعثون. فهيتقال على إبليس مؤمن بالله واليوم الآخر علشان يقر بوجود الله وأنه خلقه من نار وخلق آدم من طين وأنه ربه، بعد أن قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يبقى إذن الإنظار عنده يعلم أنه إيه بيد الله وأن الله ربه وأن هناك يوم للبعث، أن الله الذي يبعث الناس. قال فإنك من المنظرين. وينسب الفعل إلى الله، قال ربي بما أغويتني. فهو كأنه مؤمن بالقدر كمان، يحتج بالقدر على الإيه على الشرع. كل ده الأشاعرة الذين وافقوا، هم المتكلمين الأشاعرة اللي وافقوا قول جهم في الإيمان، إن جهم في الإيمان بيقول الإيمان هو المعرفة، قالوا إيه؟ قالوا التزموا بقى التناقض، فقالوا لا، إبليس لما كفر زال من قلبه المعرفة بالله. طب وكل الكلام ده تعملوا فيه إيه؟ مفيش جواب. ولذلك تناقضوا أهون طبعا من اللي يكفروا، لأن اللي يقول إن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن واليهود مؤمنين كل دول كفرة بلا ترد بلا نزاع نوعا وعينا، لأن كفر إبليس معلوم من الدين بالضرورة وكفر فرعون معلوم من الدين بالضرورة. لكن التزام التناقض أهون، إن يقول إبليس كافر لأنه زال من قلبه المعرفة، فأنت عندك نصوص بتؤكد إن هو من لم يزل من قلبه المعرفة. اللي بيبين خطر المذهب ده إنه بيقول لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية، وإن طالما عرف وجود ربنا يبقى أدخل الجنة لأول وأهلة. وبرضو طبعا ده عندنا غلاة المرجئة اللي بيجعلوا إبليس مؤمن دول خارجين من الملة. وكذلك الفريق الإباحي من المرجئة اللي قالوا الإباحية من المرجئة اللي بيقولوا ألزمنا أن نقر فقط بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ولا يلزمنا العمل. يقول هو مؤمن كامل الإيمان طالما قال الصلاة فرض ولا نصلي، ويقول الزنا حرام وننكح الأمهات والأخوات. دي اللي ورد على السلف تكفيرهم، اللي هم زي ما بيقولوا يقولوا احنا يلزمنا ايه في قضية الزنا دي، ان احنا نقول الزنا ايه حرام، اما ان احنا نزني ونزيش دي حاجة ما تلزمش، ولو في الغاء العمل وتأخير العمل لدرجة ان هو يقول ما لزمناش العمل، مش ان هو يقول ليس من الايمان فقط، ده بيصل الى درجة الايه الاباحية، ان هو الواجبات ليست لازمة والمحرمات لا يلزم الالتزام بيها، احنا يلزمنا نقول الحرام حرام والفرض فرض ونعمل اللي احنا عايزين نعمله. فدول اللي كفرهم السلف اللي بيصلوا درجة الإباحية، وعندهم اللي يعمل كده يبقى ناجي يوم القيامة ويدخل الجنة لأول وهلة، ولا يعاقب مرتكب الحرام ولا تارك الفرض طالما قال ان هو فرض على الفرض وقال على الحرام ان هو ايه حرام. عندنا مرجئة تانيين اللي هم الكرامية اللي بيقولوا الإيمان هو النطق باللسان، النطق باللسان دون اعتقاد القلب ولا عمل القلب ولا عمل اللسان، وعندهم كده أن المنافقين مؤمنين، وربنا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وعندنا المرجئة اللي هو عامة المرجئة الذين يقولون أن الإيمان عقد بالجنان ونطق باللسان، اللي هو اعتقاد القلب ونطق اللسان بس، وأما العمل فليس من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية أيضا، يعني إن هو لو طلع عنده كده وكده يبقى هينجو يوم القيامة، لأن عندهم كلهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زي ما عند الخوارج والمعتزلة أن الإيمان لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، وعندهم زي الخوارج والمعتزلة اللي يدخل النار مش هيخرج منها، بس دول عندهم كلهم هيخشوا النار كل العصاة والفساق، ودول عندهم ما حدش هيخش النار الا الايه الا الكفار اللي ما نطقوش الشهاده او ما صدقوش الرسول باطنا. وعامه المرجئه لا يرون عمل القلب من الايمان، وبعضهم قد يدخله، لكن عامه المرجئه زي ما ابن القيم بيقول موقع المعركه في عمل القلب بين اهل السنه وبين المرجئه. نيجي لمرجئه الفقهاء اللي هم اقرب المرجئه لاهل السنه، اللي قالوا زي ما ابو حنيفه رحمه الله يقول والطحاوي يقول الإيمان عقد بالجنان ونطق باللسان والعمل من لوازم الإيمان. العمل من لوازم الإيمان لما يجي نشبهها كده نقوم نقول إن في دايرة كبيرة وجواها دايرة صغيرة، ده كلام أهل السنة عن العمل إن هو داخل دائرة الإيه الإيمان. عند المرجئة مرجئة الفقهاء دايرتين متمستين لازقين في بعض، الأولانية الإيمان والتانية العمل، خارج منها بس لازقه فيها من لوازمها، تتحرك معاها وتروح معاها وتيجي معاها. وعشان كده ايه اللي كشف لنا ان الخلاف قريب، ان هم قالوا ان مرتكب المعاصي وتارك الواجبات نخشى عليه العقوبه، وان هو ممكن يدخل النار، وان في طائفه هتدخل النار ولكن لا تخلد فيها، لقيناهم في الوعد والوعيد زي ايه زي اهل السنه. فعشان كده ابن تيميه رحمه الله بيقول أن الأعمال من الإيمان جزء منه أو من لوازمه خلاف لفظي، هو الحقيقة أن هو خلاف حقيقي، بس اللي قربوا للخلاف اللفظي أو اللي هو أصبح لا يكاد يكون إلا اصطلاح، أن هو اللي بين الأمر ده مسائل الوعد والوعيد، اللي هو أوضحت لنا أن مرجئة الفقهاء ومن الحنفية ومن وافقهم بيقولوا أن الإيمان اللي معاه معاصي او الايمان اللي ترك فيه واجبات رغم ان هو اثبت عنده انه عقد الاعتقاد الصحيح وعمل القلب موجود، وعمل القلب عند مرجئة الفقهاء ثابت ونطق الشهادتين، ويقول مع ذلك انه ممكن يدخل النار، ده اللي فرق لنا واللي خلى الخلاف قريب من الخلاف اللفظي. ماشي كده ولا مش ماشي؟ الخلاف مع بقية المرجئة مش لفظي طبعا، لان هم في الوعد والوعيد بيقولوا اللي يدخل النار ما يخرجش منها، ومش هيخش النار الا الكفار فقط، والكفار فقط نعرفهم منين؟ يا اما فقدوا المعرفة يا اما فقدوا نطق الايه اللسان، ماشي كده، يا اما فقدوا العقيدة الصحيحة. ولما نيجي نلاقي فقهاء الحنفية اكتر حد مهتم بمسائل الردة، ونلاقي كتير جدا من مسائلهم في التكفير والحكم بالردة مبنية على زوال عمل القلب، والقرائن في العمل التي تدل على زوال عمل القلب في ألفاظ أو أفعال. نتأكد أن مرجئة الفقهاء يرون عمل القلب من الإيه؟ من الإيمان، ماشي كده، وأنه يزول الإيمان. يعني الشافعية في كتب الفروع بتاعتهم يجيبوا مسائل الردة من كتب الحنفية ويتتبعوها. يعني الإمام النووي في روضة الطالبين عمل إيه؟ قال الحنفية هم أكثر الناس تتبعا لمسائل الإيمان، وهيجيب المسائل واحدة واحدة ويعلق، وإذا كان عندهم خلاف على بعضها يقوم إيه؟ يذكر موافقتهم أو مخالفتهم. ماشي؟ على سبيل المثال، من قال لا أخاف القيامة كفر. ليه من قال لا أخاف القيامة كفر؟ عندهم لزوال إيه؟ عمل القلب. الإهانة للمصحف والإهانة لأوراق فيها ذكر الله وأشياء من ذلك. الرضا بالكفر يجعل قرينة، إذا قال له اعرض علي الإسلام فقال انتظر إلى آخر المجلس كفر. واحد بيدي درس قال لواحد جاي يقول له اعرض علي الإسلام، أنا عايز أسلم. أسلم إزاي؟ قال له استنى خليك دلوقتي، لما خلص الدرس يبقى تعالى كلمني. فعشان أخروا مدة من الزمن اعتبروا ذلك رضا بالإيمان. يعني الشافعية خلفوهم في دي، اعتبروهاش رضا، لكن هذا الأمر بيعتبروا أنه راضي بغير الإسلام، عمل قلبي مش متعلق بالاعتقاد، ما صححلوش اعتقاده، ومع ذلك جعل الرضا بالكفر مدة من الزمن كفر. معنا كده؟ فاللي وضح لنا قرب مذهب مرجئة الفقهاء من مذهب أهل السنة هي الأمور اللي احنا ذكرناها، ومن أهمها قضايا الوعد والإيه والوعيد. إيه؟ الإباحية في حقيقة الإباحية ليه كفرة؟ لأنهم في الحقيقة استحلوا المحرمات واستحلوا ترك الواجبات، زوال قول القلب وزوال انقياد القلب، اعتقاد اللزوم الالتزام. يعني هو جعل ان الواجب بس النطق، والنطق ما هواش اعتقاد تحريم ولا اعتقاد وجوب، ده نطق فقط. فاهمين؟ واحد بيقول لك الواجب عليا مش هصلي، الواجب عليا ان نقول الصلاة فرض. واحد بيقول مش واجب علي ان انا اترك الزنا، مش حرام ان انا اترك، اعزني زي ما انا عايز بس اقول الزنا حرام، ماشي كده. فهو ده في الحقيقة زوال انقياد القلب، وفي الحقيقة في الحقيقة زوال ايه؟ زوال تصديقه ان ده حرام فعلا، ولانه جعل الفعل مش مهم نهائي، اخره تماما، العمل مؤخر تماما، واللي واجب هو النطق فقط، ده غلو. يعني ده غلوه في الإرجاء. لا، مش كل الأشاعرة جهمية، مش كل الأشاعرة في مسائل الإيمان جهمية. هم في الشافعية كلهم منهم، لأن الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك الاثنين نصين على أن الإيمان قول وعمل. فاللي هم من الفقهاء المتبعين للمذاهب، طبعا الحنابلة ما عندهمش خلاف فيها، ان هم دول ايه؟ ان هم يقولوا ان الايمان قول وايه وعمل. الاشاعرة المتكلمين الذين ليسوا بفقهاء وهم مش متبعين لمذاهب الائمة، انشغلوا بعلم الكلام، هم دول اللي بيقولوا بقول قول الاشعري القديم اللي هو ان الايمان هو الايه؟ هو المعرفة. لكن قوله اللي هو في الإبانة وفي مقالات الإسلاميين أن الإيمان قول وإيه وعمل. فمش كل الأشاعرة بيقولوا الإيمان هو المعرفة. لا لا لا، ما بيوافقوش المعتزلة، بالعكس. إن الأشعري إيه اللي أبعده تماما في الأول؟ أول قوله معارضة المعتزلة، لأنه لما لقى أن المعتزلة تقول الإيمان قول وعمل على أن كل العمل ركن في الإيمان، وأن زوال العمل أو فعل المحرم هو زوال للإيمان، بالكلية وإن لم يحكموا بكفره، ولكن قالوا في منزلة من منزلتين وقالوا بخلوده في النار. فراح جاي رايح الناحية التانية زي ما في كل المسائل، لما في مسائل القدر أخذ بقول أميل للجبرية معارضة للمعتزلة، فمسائل الإيمان معارضة للمعتزلة أخذ قول إيه؟ قول جهم في الإيمان، ثم رجع عن ذلك رحمه الله. وكتاب الإيمان يعني ثابت عنه رحمه الله. أول مسألة نتكلم عنها الإيمان قول وعمل. التأسيمة اللي موجودة قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. نعني به قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ليه؟ مع ان اللسان قوله وعمله الاثنين حركة لسان، ليه خلينا كلمة قول اللسان اللي المقصود بها النطق بالشهادتين؟ ما التسبيح قول في الحقيقة مش كده؟ ولكن ليه سميناها عمل اللسان؟ ده اصطلاح، وإلا فقد قال تعالى ما يلفظ من قول، وكل اللي تكلم به قول. لكن سمينا عمل اللسان علشان نعمل توضيح لقضية نطق الشهادتين، لأنها ركن في الإيمان ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. يعني مرتبطة بأحكام الدنيا ومرتبطة بوعيد الآخرة. اللي يأبى النطق بالشهادتين، ليه قلنا يأبى؟ علشان قد يعجز، قد يترك اعتمادا على ثبوت الأصل. شاب ومسلم مولود مسلم، محدش قال له لازم تقول وبلغ، وهو معتقد الشهادتين ومستمر على الإسلام ويدين يعتقد الإسلام اعتقادا جازما، ومات بعد ما بلغ على طول، فهو مسلم ومؤمن. ولكن الكلام على ان اللي يأبى اللي يتقال له قول يقول لا مش هقول، فده تارك النطق بالشهادتين، كافر في احكام الدنيا وكافر في احكام الآخرة. وفي الحقيقة اصلها لا اله الا الله، ولكن لانه نادر جدا ان يكون في فرق، احوال نادرة جدا ان يكون في فرق بين لا اله الا الله وبين لا اله الا محمد رسول الله، عشان كده اتقال عليها النطق بالشهادتين. هو في فرق في الاصل؟ في فرق في الاصل، ان في طوائف تنطق الشهادة الاولى اللي هي لا اله الا الله وما بلغهاش محمد رسول الله، اللي هي المذكورين في قوله عز وجل ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين امنوا المؤمنين، طب الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، ده معنى ذلك كأن هناك في مؤمنين من هؤلاء ليسوا من ضمن أهل الإسلام. مين دول؟ هل يعقل إن حد منهم يكون مصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو إن التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس ركنا بإجماع المسلمين؟ لا، إن التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم قادح في لا إله إلا الله، ولا يمكن يكون مؤمن يكذب الرسول ولا حتى يصدقه ولا يتبعه. هو في أحد يصدقه ولا يتبعه؟ نشهد أنك نبي. اليهود اللي قالوا نشهد أنك نبي، فقال فما يمنعكم أن تتبعاني؟ فيقولون فقالوا إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي. الآية دي عاملة شبهة عند كثير جدا من الناس بسبب عدم فهمهم، ويفتكروا إن قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خلتهم يقولوا إن اليهود والنصارى اللي بلغتهم دعوة الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وفضلوا بقى يعملوا الصالحات بتاعتهم هم عندهم، انه يروح الكنيسه ويصلب ويعتقد ان الله ثاني وثلاثه، انه كده ناجي عند الله طالما جعل الايمان هو المعرفه والعمل الصالح كله على شريعته. اللي يقول كده كافر خارج من المله، لانه هو يجوز تكذيب الرسول ويزود الشرك في الحقيقة. لكن احنا بنقول هم ما الآية دي في الحقيقة في مين؟ عشان كده اتركوا في احوال يسيرة كانت في الزمن الاول كثيرة. كان متصور في اول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ان في ناس من اهل الكتاب ما سمعوش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واهل الكتاب اللي كانوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام على دين المسيح او على دين سيدنا عيسى زي سيدنا موسى. زي ورقة بن نوح ده مش من اهل الكتاب اصلا، ده من يعني موحد. ورقة لا ورقة اقصد كان من اهل الكتاب صح، انا ذهل عن ليه اللي هو زيد بن عمرو. لكن ورقة بن نوفل كان على النصرانية على التوحيد، وسلمان كان على النصرانية على التوحيد قبل ان يسلم، قبل ان كان مسلم في الحقيقة بس قصدي قبل ان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام كان مؤمنا، واللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل من ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين، ايه رجل من اهل الكتاب امن بنبيه ثم امن بي، فهو كلمة امن بنبيه كان مؤمن عشان كده هياخد اجر مرتين، وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله، فقبل كده كان مؤمن ما كانش مشرك لانه كان موحد ويتبع النبي ولم يكذب لا موسى ولا عيسى. ها مين ده؟ لا. فبنقول ان في نوعية كان عندها لا اله الا الله وما عندهاش لسه بلوغ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل فيهم الايات. وعلى فكرة عامة من يعني من فوق يعني كانوا من اهل الكتاب ثلاثة قرون من عهد المسيح عليه السلام لعهد قسطنطين كانوا كذلك، ثم بدأ عصور اضطهاد حادة للموحدين، وأكثر من قتل من أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم في الفترة دي هم إيه من الموحدين، لغاية ما انقرضت تقريبا إلا قليل جدا دعوة التوحيد من الديانة النصرانية. علشان كده لا البتاع اللي في الدستور دي لما اتحطت انه قدمت الاف الشهداء لكنيسه السيد المسيح، وفي الحقيقه اللي اتقتلوا مين؟ الموحدين هم اللي اتقتلوا. يعني الشهداء الحقيقيين زي قصه اصحاب الاخدود وزي اتباع اريوس غالبا هم بعد قسطنطين هم قتلوا في البدايه، وعامه النصارى كانوا اصلا على التوحيد في مصر خصوصا، لان كانت كنيسه الاسكندريه في هذا التوقيت اللي هو عهد قسطنطين كان قائدها اللي هو إريوس ده بيقول بخلق المسيح بأن المسيح مخلوق. فاللي كانوا قبل كده اتقتلوا في عهد الرومان الوثنيين، واللي اتقتلوا بعد كده في عهود الاضطهاد الطائفي بتاع النصارى اللي هو اضطهاد الكاثوليك للأرثوذكس، وهم البداية كانت كلها اضطهاد كل أتباع قسطنطين لمين؟ لمن يقولون بخلق المسيح. فاتقتل عدد كبير ولم يبقى الا في المشهور الا الا الا المثلثين، وبقي بقايا قليله في الافاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعربهم فمقتهم عربهم وعربهم الا غبر من اهل الكتاب، لدرجه ان سلمان رضي الله عنه لما جه الراهب يموت قال له لا اعلم على ظهر الارض، هو في كذا راهب نقلوه كله يقول له لا اعلم على هذا الدين الا رجلا في البلد الفلاني في الارض الفلانيه، اخر واحد قال له لا اعلم احدا بقي على هذا الدين غيري. فلكن هذا زمن نبي مهاجره في يثرب فارشده الى ايه وما يعرفوش مين هو النبي ده الذي سيكون وما ادركوهوش. فاذا عشان كده بنقول ان هي في الحقيقه نطق الشهادتين اللي هو قول اللسان هو في الاصل كلمه ايه لا اله الا الله ماشي كده، ولكن لانه بعد انتشار ان ما فيش حد في العالم شعاره لا اله الا الله غير مين؟ غير المسلمين، فشعارهم لا اله الا الله محمد رسول الله، ورفع الله ذكر النبي عليه الصلاه والسلام حتى جعل اسمه قرينا لتوحيده عز وجل، الشهادة له بانه رسول الله. هيتصور الامر ده في احوال نادره جدا من الجهاله ببعثته عليه الصلاه والسلام، لكن متصوره. وفي حتت في العالم فعلا اللي يخش في يدور في الموسوعات وفي الـ وفي الـ حتى في الحاجات الفيديو المصورة يلاقي ان فيه شعوب في العالم منسية بعيدة خالص لا يعرفون شيئا. يعني في حاجات عجيبة جدا في اجزاء في العالم, في غابات الامازون, في مش عارف فين, في في في, في, في, في شرق اسيا, في حتت, في جزر منعزلة, في المحيط الهادي, في حتت محدش, في ناس اذا كان عندنا احنا ده. والله لسه الاسبوع اللي فات اخ من سينا بيقول لي في وسط سينا الجهل واصل لدرجة فعلا لو قلت لهم ان مين النبي بتاعكم ما يعرفوش, اللي هي موجودة بتاعت الصعيد دي, يقول لي عندنا في وسط سينا ناس ممكن تصل للدرجة دي ان ممكن يقولوا اي حاجة ما يعرفوش النبي محمد رسول الله ما يعرفوش. فنسأل الله العفو والعافية. وفي بلاد القوقاز والحتت دي قبل ان تحصل الصحوة الاسلامية والجهاد اللي حصل ده كان ابناء المسلمين ما يعرفوش محمد رسول الله. يعني انا اخ قايل لي انه رايح احدى قرى القوقاز بيتزوج من هناك, فبيجمع العيال في الصيف فبيقول لهم من النبي بتاعنا, فقالوا جيسوس المسيح. مش عارفين في ناس في افريقيا معتقدين هم مسيحيين وبيصلوا للقبلة لان كان اجدادهم مسلمين وتعرضوا للتنصير وفضل عندهم تعظيم القبلة, لكن مش عارفين حاجة خالص فبيتجهوا الى جهة القبلة بس مش عارفين ليه بيعملوا كده ولا ايه اللي بيحصل ده. والتانيين سابوهم على كده بس حفظوهم الوهية المسيح ونسوهم محمد رسول الله. المهم ان في اقصد انه محتمل يوجد هذا لكن بقلة. لكن نرجع تاني ونقول احنا قلنا قول اللسان ليه اللي هما النطق الشهادتين, انا طبعا ارتباطهم ببعض ارتباط وثيق جدا ولان ده الاغلب العام وان معظم الناس بلغهم لا اله الا الله محمد رسول الله, وان ده ركن في الاسلام ظاهرا وباطنا. وباطنا ليه؟ عشان قصة ابي طالب اللي هو اسلام, ان ابو طالب ابى الاسلام وهو مصدق به, ابى ان ينطق الشهادة, قال يا عمي قل لا اله الا الله كلمة احج لك بها عند الله. قال له ابو جهل وعبد الله بن امية اترغب عن ملة عبد المطلب, فاعاد فاعاد فقال هو, فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا ان يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. اذا هو عارف صدقها وبيقول في اشعاره تصديق الرسول ويصدقه قطعا. يعني يوم ما جاله خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله قد أهلك الوثيقة التي وضعوها على لمقاطعة بني هاشم علقوها على الكعبة داخل الكعبة, فراح من غير ما يدور الأول ولا يتأكد قال لهم الوثيقة اللي انتوا كتبتوها الكتاب اللي كتبتوه ربنا أهلكم. هو ما عندوش ان الرسول يكذب أبدا. حاجة عجيبة والله, حرمان ما تنفعوش. خفف عذابه بس, تخفف عذابه على اللي عمله في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هو في الحقيقة بيقول لقد ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البريات دينا, مصدق وبيحب الرسول صلى الله عليه وسلم بس أبى أن يقول لا إله إلا الله. عشان كده كل أحاديث الشفاعة فيها إيه؟ ممن قال لا إله إلا الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى في الدنيا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله, وفي الآخرة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله دي كلمة التوحيد العظمى اللي عليها مدار الدخول في الإسلام ظاهرا وباطنا بالإضافة إلى اعتقاد القلب وتصديقه. عشان كده قلنا قول القلب وقول اللسان. قول القلب ده التصديق وقول اللسان, وعمل القلب ده شيء زائد على مجرد التصديق اللي هو الحب والخوف والرجاء والتوكل والشكر والصبر. أعمال الانقياد الباطن, الانقياد ده انه يرى نفسه خاضعا لله عز وجل وانه ملزم وان ما امر الله به يجب ان يلتزم. وعمل النساء عمل اللسان وعمل الجوارح لأنهم مع بعض أنهم دائما شيء واحد، فيجعلون عمل اللسان وعمل الجوارح اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتلبية وكل وقراءة القرآن والاستغفار وكل عبادة تؤدى باللسان، والجوارح بقى الركوع والسجود والقيام والجهاد وأداء الزكاة وصوم رمضان، أفعال وترك كلها تكون إيه؟ تكون ضمن عمل اللسان والجوارح. ودول هيبقى بعضهم في خلاف وبعضهم ما فيهوش خلاف. المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج دول في خلاف معتبر في أنها يزول الإيمان بتركها ولو تكاسلا. تكاسلا دي معناها أن قول القلب بالتصديق بها موجود وعمل القلب بالانقياد بها موجود، يبقى عارف أنه غلطان ويلزم أنه يصلي. والجزء الثاني اللي العمل الظاهر بيها مش موجود، ما بيصليش او بيفطر في رمضان او بيمتنع من اداء الزكاة او ما بيأديهاش او بيقول مش انا كسلان عن الحج والحج صعب عليا ومش ناوي حج لغايه ما اموت. معنى كده؟ فده فيه خلاف في تكفيره معتبر يقوى في الصلاة ويضعف ويضعف جدا في باقي المبادئ، حتى يكاد يكون يعني المخالف نادر في تكفير بترك الصيام. لا، في فرق بينه وبين الإباحية، لأن الإباحية بيقولوا ما يلزمناش نحج طالما قلنا حج فرض. هو بيقول لا أنا غلطان، أصل أنا كسلان، أصل الدنيا حر، أصل الوضع صعب، أصل المسلمين مش نضاف، أصل ما بيحترموناش كويس في المطارات، أصل الزحام ده بتعب منه. معنا كده؟ لا، دول مش إباحية. مقصود أصل عمل القلب، أصل عمل القلب لو اكتمل لابد إن هو إيه؟ يؤدي لعمل الجوارح. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله.